وعائشة رضي الله تعالى عنها. وعقيل إن كان عيليا إلا أنه نزل مصر. وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد فقهاء السبعة وهو عروة بن الزبير: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن حق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. عروة، هذا عروة، عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة، قالوا إنه مات سنة 94 على قول الراجح، وتسمى تلك السنة سنة الفقهاء، لأن غالب فقهاء أهل المدينة ماتوا فيها. سعيد كذلك قالوا مات هناك فيها، وسليمان بن يسار وأخو عطاء بن يسار وعبد الله بن عبد الله، هؤلاء كلهم ماتوا في تلك السنة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها الصحابية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي أيضا من المكثرين السبعة، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إلى ماذا؟ إذا تبرزنا، أي إذا أردنا البراز، إلى المناصع، يخرجن إلى المناصع. المناصع جمع منصع، وهو صعيد أفيح أي فضاء واسع. فكان عمر، يعني ما كان عندهم بيت الخلاء، كنف كنف، فلذلك كانوا يخرجون. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، لا يخرجنا هكذا إلى الخارج. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أي لكونه لم يأتي الوحي بذلك. فخرج السودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه، وكانت قريبة لعمر رضي الله تعالى عنه، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج هذا بدونها يطلق على الرجل وعلى المرأة، زوج فلان زوج فلانة، ويطلق على المرأة أيضا فلانة زوج فلان زوج فلان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. هذا هو الفصيح في استعمال العربية، استعمال في لغة العرب. ويجوز زوجه للمرأة قليل لكنه قليل. وأما التزام الفقهاء زوجها والزوج، هذا لداع دعاهم إلى ذلك، لا يدل على هذا، فإنهم دائما يستعملون زوجة للمرأة وزوج للرجل. لماذا؟ لئلا يلتبس في باب في الفرائض، وكذلك أيضا في الأقارب، في كتاب في الإقرار والوصية يلتبس. مات ميت عن زوجة عن زوج، لو قيل زوج ذكر وأنثى مسألة مشكلة، ما الذي يريده؟ فلذلك يستعملون هناك لفرق هذا المعنى، وإن كان في أصل اللغة أن زوج بدون هاء أولى من الهاء. قال: أحجب نساءك، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء أي وقت العشاء. وكانت امرأة طويلة، يعني حتى عرف عمر بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت طويلة، فنادها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، يعني حرصا على أن ينسى، من باب التهديد، يعني قد عرفناك وقد خرجت كذا، يهددها على أن ينزل الحجاب، على أن ينزل الله تعالى الأمر باحتجاب النساء أمهات المؤمنين حرصا على ذلك. فأنزل الله تعالى آية الحجاب، فعند ذلك جاءت آية الحجاب، أنزل الله تعالى آية الحجاب. زاد أبو عوانة في الصحيح من طريق الزبيدية عن مشافة: أنزل الله تعالى الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وسيأتي في تفسير الأحزاب أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش، إذن هذا وهذا يكون سببا للنزول. وقال: وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكان قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية. والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى في بعضها: يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا المراد من الآية بكاملها. قال: وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، كان تمنى أن ينزل الحجاب فنزلت على أمنيته، على تمنيه، فلذلك يعد في موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، لأن له موافقات في آيات كثيرة. قال: والحاصل من هذا، استفاد من هذا، أن خروج النساء إذا لم يكن هناك كنف كنف يجوز في وقت لا يكون، يعني أثر له أنه الليل مثلا، فذلك أيضا إذا كان هناك حجاب، إذا كان هناك محل يعني يسترهن، يجوز إذ خروجهن إلى البراز ولا يمنع ذلك، لكن أولى أن يكون الكنف يعني إذا كان معدا طيب. هذا قال رحمه الله تعالى بسند منتظر: حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام ما معنى الحاجة يعني البراز. هذا يقول وسيأتي حديثه هذا في التفسير المطول ومحصله أن سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها, يعني خرجت سودة المذكورة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها, وكانت عظيمة الجسم فرأها عمر بن الخطاب وهو فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين, فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني أن عمر عنفني وأغلظ علي القول فشكته, وهو يتعشى أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عشاءه, فأوحي إليه فقال في نفس الوقت فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. بعدما نزلت آية الحجاب مرة ثانية خرجت متسترة, وعمر رضي الله عنه كان حريص على ألا يخرجنا, فجاء الوحي في هذا أنه قد أذن للضرورة. قال ابن بطال فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن, وفي مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب, وحيث لا يقصد التعنت, وفيه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه. هذا من الأدب مثلا أن عمر ألا يتدخل في مثل هذا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي الذي يأتيه الوحي صباح مساء, فالجالس ويعرف أهل بيته. لكن عمر من شدة حرصه على هذا الأمر كان تكلم في هذا, وفيه هذا من باب يعني تبيين الحقيقة أو الحكم وليس من باب التعنت, فلا يلام بل له من قبع عمر رضي الله عنه. وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة, يعني إذا كانت امرأة يعني أجنبية كانت وجدتها في الطريق لأي لحاجتها أو لحاجتك إليها لو تكلمت ما في معنى. وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير. وفي جواز وعظ الرجل أمه في الدين, لأن سودة من أمهات المؤمنين, أمه ما يكون حقا إذا رأى فيها تقصيرا وظن أن هذا تقصير أمه لا يكون هذا حقا لوالدته, بل هو إرشاد إلى الحق فيجوز. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوعي في الأمور الشرعية, لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية, وكذا في إذنه لهن بخروج. أولا كان يعلم أنهن يخرجن بدون حجاب, فجاءت آية الحجاب فأمرهن بالحجاب, ثم لحاجتهن لما خرجنا شق على عمر رضي الله عنه, والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك, لكن جاء الوحي الآن بالإذن لهن للحاجة, خروج متسترات يجوز. وهذه كلها من فوائد الحديث, حديث هذا والحديث السابق. قال رحمه الله تعالى باب التبرز في البيوت, وهذا الذي سبق لنا أنه بيّن لديه البخاري رحمه الله تعالى أن النساء يجوز لهن لحاجتهن أن يخرجن لحاجتهن إلى البراز وهن متحجبات, وهذا جائز خروجهن, لكن إذا كان هناك في البيت كنيف حمام فهذا لا يحتاج. ولهذا عقد هذا الباب إشارة إلى أن الأمرين وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, يعني تخليهن في قضاء تبرزهن في الخارج في الفضاء ثبت, وكذلك أيضا فعلوا أخيرا الكنف فتخلينا هناك, فلأن هذا يدل على حديث عائشة رضي الله عنها أنه الآتي, وكذلك أيضا حديث عمر هذا, فدل على جواز الأمر إذا تيسر كونه في البيوت أولى. قال باب التبرز في البيوت. وبالسند المتصل قال أخبرنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام. أولا الحديث إبراهيم المنذر الحزامي المدني قال حدثنا أنس بن عياض المدني أيضا عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, هذا عبيد الله العمري وليس عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة, هذا من الفقهاء السبعة, وهذا أيضا فقيه وبعضهم عده فيهم لكنه ليس هكذا لأنه متأخر, هذا من الطبقة الخامسة وذاك من الطبقة الثالثة, والفقهاء السبعة من الطبقة الثالثة. وهذا أيضا فقيه، هذا يقوله العمري. قال عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان عمه، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد تقدم بعضه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وكذلك أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي. قال وماذا؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، هذا الحديث المتقدم، بيت هناك عبر إيه؟ فوق ظهر بيتنا، وهنا بيت حفصة لا خلاف، لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال فحانت مني التفاتة، فدل على أن ابن عمر ما رأى قصدا، إنما كان يبحث عن شيء فوقعت عيناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعني شدة عنايته بالسنة أراد أن لا يخلي تلك النظرة عن استفادة سنة تستفيد وتتلقاها الأمة منه، فلذلك قال أنظر كيف هو، فرآه كيف هو مستقبل الشام مستدبر الكعبة وجالس على لبنتين، فهذه سنة نقلها ابن عمر مع أنه لم يقصد في أول أمره، وإلا فربما سأل سائل كيف ساغ لابن عمر وهو يتطلع أو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته، ربما يستشكل هذا، فنقول إنه وقعت عيناه بدون اختيار، يبحث عن شيء فوقع، لكنه أراد أن لا يخلي ذلك عن فائدة شرعية، وتلك وهو نقلنا هذا، ولذلك قيد الحديث السابق لإطلاقه قيد بهذا بهذا القيد. فقال يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، هكذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومراد البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة أن هذا الحديث وإن كان ولم يكن نصا في ذلك يدل على أنه كان في البيت محوط عليه، هذا هو تنكيت البخاري رحمه الله تعالى. قال باب التبرز في البيوت، حديث ابن عمر ما في بيت نص، لكنه يقول كان مراده أنه فوق ظهره، فوق ظهر بيتي، لما مد عينه وجده جالسا في محل في بيت مبني لذلك، وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى أن يحمل الحديث المطلق هذا على هذه الكيفية، وهو أنه كان يتبرز في داخل مبنى في داخل بناء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عم واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. أولا السند هذا يعقوب بن إبراهيم والدورقي، يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، هذا هو أحد الفقهاء أحد المشايخ التسعة أحد التسعة الذين يروي عنهم جماعة أصحاب الأصول الستة بدون واسطة، وهم تسعة، ومن جملة ماذا الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهذا من الطبقة العاشرة ممن أجمع أو اتفق الستة كلهم بالرواية عنه بدون واسطة، وهذا هو الذي قال فيه وتقدم لكم في النسائي أنه قال كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدرهم إلا بدينار لا يقول أن أحد فائدة. قال وكان بعضهم قال كان يبيع الحديث. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه قال قد ظهرت أي علوت ذات يوم على ظهر بيتنا، وهو البيت الذي ذكره وصفه في الحديث السابق على بيت حفصة، لأنه كان في الأخير لابن عمر بالإرث. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس أي مستدبر القبلة، وهذا هو محل الشاهد والدليل، ومراد مصنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الحالة في بنائه، هذا هو المراد باب التبرز في البيوت. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء بالماء، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لما أراد بهذه ترجمة الرد على من كرهه، لأن بعض العلماء الذين لم تبلغهم السنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ثبت أنه استنجى بالماء وكذا. فهؤلاء الذين لم تبلغ هذه السنة يقولون إنه مطعوم، ففيه إفساد، ففيه إفساد، إفساد، لأن المشروب هذا مشروب، فإذا استنجى به أفسده، فقالوا إذن مكروه بهذا المعنى. قال أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تخفى بعض السنن الظاهرة على بعض أهل العلم فينكرونها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما استنجى بالماء. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن. إذا استنجيت بالماء لا يزال في يدي نتن، يعني معناه ينكر ينكر ينكر، لأنه إذا استنجى بالماء يعني الرائحة تؤثر على يده. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. وكل هذه ترد بالأحاديث الصحيحة. والبخاري أراد بهذا على الرد على هؤلاء. ومن هنا نعلم أن أكابر العلماء سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم تخفى عليهم بعض السنن الظاهرة. ومن هنا يقسم الظهر من يدعي التمسك بأي مذهب من المذاهب ثم لا يتراجع. يقول الحديث أخرجه البخاري ومسلم في المذهب لا على خلاف هذا. هذا معنى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة، والأحاديث التي تدور هناك معظمها رواها أهل المدينة، ومع ذلك قال أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. ماذا نقول إذن؟ إذا وجد في مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي مخالفة الأحاديث الصحيحة، نقول نحن نتمسك بالحديث ونتجنب الرأي الذي يخالف ذلك. هذا هو الحق على والواجب على كل مسلم يتمسك من المذهب. نحن نقول تمسك المذهب متعين على العوام، لكن نقول حتى يصح خلافه، فإن صح خلاف ذلك المذهب فيجب الانتقال منه إلى الحق. فهذه أمثلة لمن يستشعر يقول كيف يخفى على مالك وعلى الشافعي وعلى أحمد الأحاديث الصحيحة، يعني ونقول له هذه الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيرها السنن كلها في كتب الستة وغيرها المسائل كلها موجودة، ولكنه بعض السلف أنكرها. النبي صلى الله عليه وسلم ما استنجى بالماء، معناه لم يصل إلى هذا الحديث. فإذا وصل إلينا ولم يصل إمامنا ماذا نقول؟ نتمسك بالحديث، هذا هو الواجب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إداوة مما يعني يستنجي به. أولا السند شيخ البخاري رحمه الله تعالى أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري ثقة ثبت حافظ من الطبقة من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا شعبة بن الحجاج يعني الإمام المعروف عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة. هذا ملحق من بعض الرواة ويحتمل أن يكون من مصنف أو من شيخه. قال كان شعبة قال أبي معاذ فأراد أن يوضحه فقال وهو اسمه عطاء بن أبي ميمونة هكذا الظاهر هكذا. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك الصحابي المعروف خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وكان معروفا بكثرة الرواية هو أحد مكثرين السبعة روى 1286 حديثا أنس بن مالك وهو أيضا من المعمرين من الصحابة جاوز عمره 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه آخر من مات من الصحابة بالبصرة ومن الصحابة المعمرين وآخر من مات سنة 293 من الهجرة. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من أول إلى آخره بالبصريين فرواته كلهم بصريون ولا إلا عطاء بن أبي ميمونة فإنه مدني. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته عبر بكان معناه هذا متكرر ومع تكرره كما أشرنا إليه آنفا أنه خفي على بعض أهل العلم وهذا درس خذوا من هذا أنه ما من عالم أو ما من صحابي وإن كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير مدة طويلة إلا أنه تخفى عليه بعض السنن، هذا لا يستنكر. فكيف بالأئمة الأربعة فكيف بغيرهم؟ فهذا لا يستبعد. قال ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا، غلام معنا نقول لم يعرف، منهم من قال إنه ابن مسعود، ومنهم من قال أبو هريرة، وتكلف صاحب الفتح يميل إلى أنه إما ابن مسعود وإما أبو هريرة، ويقول لماذا سمه غلام؟ لأنه كان قصير. هذا يعني ما نحتاج أصلا نحن أن نعرف الغلام، ليس واجب علينا. وقالوا إن ابن مسعود قائم وغيره جالس، سواء سواء، يعني كان يعني عنده قصر فسمه غلام. لا، ومن أغرب وأغرب من هذا يقول إنه أبو هريرة، ولماذا سمه غلاما؟ لأنه قريب الإسلام. هذه كلها تكلفات لا داعي إليها. ما الذي أدانا إلى أن نعرف من هو الغلام الذي كان مع أنس؟ ما هو لازم، لو كان في السند ونبحث عنه حتى نعرفه، هذا في المتن وليس في السند. ومن الغريب أنه قال غلام معنا، غلام منا، غلام من الأنصار في بعض الروايات، ويقول من الأنصار سمه أنصاريا مع أن مسعود، وكذلك أيضا من المهاجرين، وكذلك أيضا أبو هريرة ليس من الأنصار بمعنى اللغوي، وهو أنهم نصروا كلهم الإسلام. هذه كلها تكلفات في الفتح يميل إلى هذا، وهذه كلها لا داعي لنا إليها. غلام كان بقدر يعني نحوي، ولذلك يقولون ابن أنس نحوي. وأنس أيام ذاك كان ابن 10 سنين، وابن مسعود رجل كبير، وأبو هريرة رجل كبير من 30 سنة وكثير. فلماذا نتكلف لهذا؟ لا داعي إلى هذا. قال غلام معنا إداوة، معنا إداوة، وغلام معنا إداوة من ماء، أي يعني إداوة من ماء، مضاءة فيها ماء، يعني يستنجي بهذا. عناية من بعض الرواة فسر به، لأن الرواية هذه ما بينت، وسيأتي توضيح ذلك في رواية أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بذلك، إذا دخل خلاء كان يعد له هذا، وكان يستنجي بالماء، فدل على أن الاستنجاء بالماء سنة، وهو ليس واجبا ولكنه سنة إن استنجاء. طيب، قال رحمه الله تعالى هنا فأنطلق أنا وغلام من الأنصار، معنا إداوة فيها ماء يستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم، المصنف من طريق رحمه القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة إذا تبرز لحاجتي أتيت بماء فيغسل به، ولمسلم من طريق خالد بن حذاء عن عطاء عن أنس فخرج علينا وقد استنجى بالماء. هذه كلها أحاديث كثيرة صحيحة، وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث، ففي الرد على الأصلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء، قال لأن قوله يستنجي به ليس هو من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد أي أحد الرواة عن شعبة، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها. قال فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه انتهى، يعني معناه هذا يريد أن ينصر مذهب من يقول إنه ما استنجى، وقد انتفى هذا الاحتمال بالرواية التي ذكرناها. وكذلك الرد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس سيكون مرسلا فلا حجة فيه، كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني. فإن رواية خالد التي ذكرناها تدل على أنه قول أنس، حيث قال فخرج علينا وقد استنجى بالماء. ووقع هنا في نكت البدر الزركشي تصحيف، فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيلي وإنما هو للأصيلي. قال رحمه الله تعالى باب من حمل معه الماء لطهوره، باب من حمل معه الماء لطهوره، يعني معنى ذلك من السنة أن يحمل الماء لأجل أن يتطهر به إذا خرج من الخلاء. وفي أيضا حمل للشخص الكبير المحترم مشروع، لأن يعني الصحابة كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مراد من حمل معه الماء لطهوره يعني يستنجي به. وبالسند منتظر. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهذا قاله ولما جاءوا إلى الشام أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يسألونه أو يتلقون منه العلم، فقال أما يكفيكم كون وجود عبد الله بن مسعود وهو صاحب لي، أليس فيكم صاحب النعلين؟ صاحب النعلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أضافه بن مسعود لأنه كان يخدمه بحملها، إذا كان خرج من البيت يجعلها أمامه فيلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل البيت يعني أو دخل لأي حاجة وأخرجهما نعلين جعلهما في يده النعلين، فكان يخدمه. فقال صاحبن عليني أي حاملهما، والذي كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحملهما وتهيئاتهما هذا هو مراده صاحبن عليني. والطهوري كذلك أيضا كان يحمل ماء لطهوره، وهذا أيضا فيه خدمة له. والوسار كذلك أيضا كانت مخدة يأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتفق بها في أي موضع ما. فهذه كلها من مناكب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد هنا الطهور، هذا المعلق الطهور أين أخرجه؟ يقول هذا الخطاب لعلقمة بن قيس المراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود، لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما. وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناكب إن شاء الله تعالى. موصول إيه؟ هنا معلق، وسيأتي موصولا في كتاب المناكب لمن قبل في مناكب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي تبعت أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. هو الحديث السابق. وشيخ المصنف هنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها من أكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا شعبة عن عطاء هو السند السابق، والحديث هو السابق. ما هو محل الشاهد؟ قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة منا مما، يعني معناه أنهما كانا يحملان الماء لطهور النبي صلى الله عليه وسلم واستنجائه. قال رحمه الله باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. أيضا حمل الماء في الاستنجاء في الأبواب السابقة ثبت لنا بيانه، لكن هناك أيضا في بعض الرواية نفس الحديث في زيادة العنزة، والعنزة عصا أقصر من الرمح فيها زج حديدة على رأسها، وهي مهمتها أن الإنسان أولا هي يدفع بها الهوام، يدفع عن نفسه بها هذه. وأما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون محاطا بصحابة ولا يتأذى بالحيوانات مثلا، ماذا مهمته؟ أنه يستنجي بالماء، وإذا استنجى بالماء يتوضأ، وإذا توضأ يصلي ركعتين أو يؤم الناس مثلا بصلاة، فعند ذلك تغرز وتكون ماذا؟ سترة له. ففيه حمل السترة، ينبغي للمسافر أن يحمل السترة أمامه حتى لا يتعرض لعدم الصلاة إلى السترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل هذه العنزة معه. العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان زج، وقيل هي الحربة القصيرة. وعلى كل حال هي كانت تركز للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. والسند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار مندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر هذا غندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة الذي سبق أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة. هذه الرواية زادته وعنزة، يستنجي بالماء، يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة، تابعه الضمير لمحمد بن جعفر غندر، النضر بن شميل وشاذان، وكذلك أيضا تابعه شاذان، أي تابع شاذان اسمه الأسود بن عامر، لقبه الأسود بن عامر الشامي. شاذان أيضا عن شعبة ماذا قال؟ كلاهما عن شعبة، يعني العنزة عن شعبة. في رواية هذا الحديث العنزة عصا عليه زج حديدة، فهذا تفسير من البخاري رحمه الله تعالى العنزة عصا عليه. وفيه ومن فوائد الحديث هنا يقول أولا المراد به هنا الخلاء الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى كان إذا خرج لحاجته، ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله، وفهم بعض من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء حاجة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ الاستتار بالعنزة ما يمكن إلا إذا قلنا إنها تركز ثم يجعل عليها ثوبا مثلا، ممكن هذا، وإلا فمهمتها أنها تركز للصلاة ليستقبل إليها. وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك، أي أرصدهم الإمام أو الشيخ مثلا أو الرئيس خدمة له، مثل ما أرصد النبي صلى الله عليه وسلم أنسا لخدمته، ليحصل لهم التمرن على التواضع. وفيه أن في خدمة عالم شرفا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك. وفي حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لأن ماء المدينة كانت عذبا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بها. واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك، ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعادل عنها إلى الأواني، وهذا واضح. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. أيضا من آداب الاستنجاء كما سبق لنا أنه أن ينحرف عن القبلة واستدبارها، عن استقبالها واستدبارها بأن ينحرف إلى جهة أخرى إلا إذا كان عند البناء. كذلك أيضا ذكر لنا مشروعية الاستنجاء والاستنجاء بالماء، عين ذلك، وسيأتي الاستنجاء بالحجارة له أبواب سيأتينا إن شاء الله. ثم من جملة ما يهم المتخلي عند الاستنجاء أنه ألا يستعمل يمناه، ولذلك أورد هذا الباب ليبين آداب الاستنجاء. من آداب الاستنجاء ألا يكون باليمين. وبالسند المنتظر قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال هنا: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، وهي أن ذلك أدب من الأداب. هذه مما نعترض على صاحب الفتح وغيره، إنهم يحتجون إذا ضاق عليهم السبل وقيل لهم إن القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم إلا عند وجود صارف لهما إلى غير ذلك. هذه قاعدة جمهور الأصوليين ماشون عليها، لكن من الغريب في المفردة في الجزئيات أي نهي جاء أي أمر يحاولون التقليل قيمته إلى أن يجعلوا للتنزيه. معظم المنهيات ومعظم الأوامر يصرفونها إلى الاستحباب وذاك إلى التنزيه، ويتجمد على ذلك ابن حزم الظاهري يعني، ويعيبون عليه والعيب عليهم. ولماذا؟ لأننا نقول إلا إذا وجد صارف يصرفه دليل آخر، فهم ماذا؟ معظم ما يأتيهم لا يجدون دليلا يصرفه إلا يقولوا إن هذا من باب الأدب. الشريعة كلها من أولها إلى آخرها أدب. إذن يعني ليس هناك فرائض إذا كان الأدب كله يكون للاستحباب، ليس هناك فرائض. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه كلها أدب، أدبوا عباده بأن يتمرنوا على الصلاة ويقيموها، وكذلك يزكوا من أموالهم بعض أموالهم وهكذا. إذا نقول هذا استدلال ضعيف مرة، لا نقول إن استدلالهم لصرف أي أمر إلى الاستحباب عن الوجوب ولصرف أي نهي إلى التنزيه عن الحرام واستدلالهم بأنهم من باب الأدب غير صحيح، بل نقول طالبهم ما هو الدليل الذي يصرفه. قل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هذا الفعل، نقول هذا معقول مقبول، النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك دل على أن هذا للتنزيه وليس للتحريم. فإذا ما قول صاحب الفتح هنا أو ذكره من باب الاحتمالات غير مقبول، نقول أنه للتحريم لأنه ليس هناك صارف دليل يدل على أن الاستنجاء باليمين للتنزيه. قال السند: قال حدثنا معاذ بن فضالة هو بصري من قدماء شيوخ البخاري قال حدثنا هشام هو الدستوائي، هشام الدستوائي والدستوائي فتح التاء وضمها لأنه كان يتجر في الثياب المجلوبة من هناك. قال هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر من الطبقة السابعة. يحيى عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن متوكل، يحيى من الطبقة الخامسة وكان بصريا ونزل اليمامة. عن عبد الله وكذلك أيضا سكن يطلب العلم بالمدينة 10 سنين، ولذلك لو نسبناه إلى وجدناه إذا في السند المدني نعتبر السند كله مدنيا يحيى بن أبي كثير لأنه سكن هناك 10 سنين. عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة هذا تابعي، عن أبي قتادة هذا الصحابي المشهور فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة رضي الله تعالى عنه إلى غيره. قال عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس بالجزم على أن لا ناهية، فلا يتنفس بالرفع على أن لا نافية، والنفي هنا يراد به النهي بل هو آكد من الجزم من النهي المباشر. فلا يتنفس في الإناء، فمعنى ذلك أنه لا يتنفس في حالة الشرب، في حالة الشرب لا يتنفس داخل الإناء. وهذا لا ينافي الأحاديث الواردة بالأمر بالتنفس عند شرب الماء، أو بذكر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس عند شربه، لا ينافي ذلك، لأن المراد بالتنفس في الإناء في داخل الإناء، مع أنك مأمور بالتنفس في شربك، تتنفس مرتين ثلاث مرات، هذا ورد الأمر به. فإذا ماذا تفعل؟ تتنفس، لكن لا تتنفس داخل الإناء، فإذا تنفس داخل الإناء فهذا النهي هو الوارد على ذلك. وسبب ذلك قالوا إنه يقذره، بل ربما إذا تنفس فيه وقع من مخاط من بزاك أو ما إلى ذلك شيء يقذره غيره، لا يمكن مثلا ينشرح ليشرب بعده كذا، فورد النهي ذلك. الحاصل إن النهي وارد في من يتنفس داخل الإناء، وأما التنفس خارج الإناء فهذا مأمور به، مأمور به إذا كنت تشرب فإنه أهنأ أمر تشرب تتنفس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ورد الأمر بذلك أيضا، ولكن في الأمر في نظر، على كل حال هو مأمور به، ولا تنافي بين هذا الحديث وبينهم، لأن التنفس هنا في داخل الإناء. وإذا أتى الخلاء أي المحل الفضاء يعني قضاء الحاجة، فلا يمس ذكره، فلا يمس ذكره بالوجهين السابقين بيمينه، فهذا فيه نهي، فلا يمس ذكره بيمينه، فهذا بيان أن النهي الوارد عن مس الذكر باليمين مقيد في حالة البول أو في حالة وجود له في حالة الخلاء، هذا هو يفيدنا ذلك. وبعض أهل العلم يرى تعميم النهي دائما لا يمس ذكره بيمينه، وهذا خطأه وقالوا لا ليس هكذا. ومن أدلة ما يرد أو فند هذا الرأي حديث علي اسمه طلق، فإنه قال هل هو إلا بضعة منك ذكره أم مس الذكر، فقال بضعة منك، فدل على أن مس الذكر جائز، إنما ورد النهي في حالة البول، إذن نقيد في حالة البول فقط. قال ولا يمس وتمسح بيمين، وهذا محل ترجمة النهي عن الاستنجاء باليمين، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يمسح بالحجارة ذكره بيمينه، إنما يمسح بشماله. فهناك ما يقول صاحب الفتح إن الخطابي ذكر مسألة ويتبجح بها، وعلى كل حال هو إذا استشكلوا كيف يمكن، لأنه إذا كان مس ذكره بيمينه ممنوع، لا يمس ذكره بيمينه، معناه لا يمسكه ذكره بيمينه ويمسح بشماله. طيب، وبالعكس مسح ذكره بيمينه ممنوع، إذا ماذا يفعل؟ مسألة مشكلة. فقال تكلم هنا كلام ما هو يعني كلام كما قال الصحابة، فتفند ورد عليه خطابي. والأولى نقول إنه يمسك ذكره بشماله ثم يمره ويمسك الحجر بشماله بيمينه ثم يمر ذكره على الحجر والحجر واقف. هذا هو الأولى، هذا هو وجه الصواب. وأما ما قاله إنه يجلس يأتي حجرا منصوبا ثم يعني يمر عليه، الخطابي هكذا صوروا صورة قبيحة، ورد على صاحب الفتح قال لا هذا ليس هكذا، يأتي إلى جدار يأتي إلى، بل الصواب أن يمسك ذكره بماذا؟ بشماله، ويمسك الحجر بيمينه، والحجر ويمين لا يتحرك إنما يحرك شماله، فإذا حصل المقصود من الناحيتين، أنه من هنا ومن هنا حصل التوفيق بهذا، وهذا لا يقال له أن استعمل اليمين، فلذلك هذا الوجه أولى وأقرب.